وبسمعي دويت صوت نوح اليتامى يا الأكبر ويا يوم يا الأكبر ويا ليل أقدر أنام وبسمعي دويت صوت نوح اليتامى السلب الخدود أنهض وثور السلب الخدود ما شاء الله أنهض يا ساعة يا ساعات ما أعلم وبسيفي آخر تار دمك يا له أعلى أعلى ما أعلم يوم الظهور يوم الظهور أنهض يا ساعة يا ساعة وحد حرمة كتاب الله الصباح بيني البشر مهجور وحد جرحك وحق نحرك وحق جمرة سكي المطبو أحس يا الأكبر يمصابك جمر بحشاشتي مسجور ألف طعنت رموح تركت بقلبي مل حميت عاشور بقلبي ما شاء الله يا الأكبر ويا ليل أقدر أنام وبسمعي دويت صوت نوح اليتامى يا الأكبر ويا ليل أقدر أنام وبسمعي دويت صوت نوح اليتامى السلب الخدور أنهض وثور السلب الخدور هلا هلا يا ساعة يا ساعة ما أعلن بيا يوم يا ساعة أظهر وبسيفي آخذ ثار مولاي يا صاحب الزمان ما أعلم يوم الظهور يوم ما شاء الله يوم الظهور يا ساعة يا ساعة أخي برك يا علي الأكبر أخي برك يا علي الأكبر خبر خلى والسخار ينحب عقب ما شف كويد مومك وجسمك بيد دمى تخضب أخي برد يا علي الأكبر خبر خلى الصخر ينحب عقب ما شف كويد مومك وجسمك بيد دمى تخضب جرت محنة عقوب جات لك أشد من محنتك وأصعب شنو توذر جيس مبوك حسين وسيلبو عمتك زينب منك يا الأكبر جيت أنشد وسائل شتلك أشد لو حال سلب الأرامل منك يا الأكبر جيت أنشد وسائل شتلك أشد لو حال سلب الأرامل الهتج الستور أنهض وثور ويا صاحب الزمان خليك الهتج أنهض وثور يا ساعة أظهر يا ساعة ما أعلن بيا يوم ما أعلم بياه يوم الظهور يوم ما شاء الله ما شاء الله يا ساعة يا ساعة ارمى بيالين نحب وينوح بيالم سافح المدمع كني يا علي الأكبر من نحرك جواب يسمع تنادي لو ألف موته أموت وجسمي يتقطع ولا مسيون من هاشم يسير على الهزيل تيطلع مهما تطول أعوام عمري ومغيبي لابد نمير الثار يخمد لهيبي اي مهما تطول اعوام عمري ومغيبي لابد نمير الثار يخمد لهيبي بتالي العصور انهض بتالي العصور تالي ما شاء الله ما شاء الله يا ساعة يا ساعة ما أعلم بيا يوم ما دمك يا اي والله يا صاحب الزمان يا ساعة يا ساعة